إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فتقوى ربكم عدتكم للشدائد وذخر لكم يوم القيامة، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واذكروا نعم الله عليكم، واحمدوا ربكم على نعمة الإسلام الذي هو أجل النعم، فبه تدوم النعم ويتم به إحسان الله على العباد. أيها الإخوة المؤمنون، إنه منذ سنوات مضت ظهرت أفكار كتبها مفكرون باسم الدعوة إلى الإسلام وباسم الغيرة على شريعة الإسلام، زعموا حملت تلك الأفكار في ثناياها بدعا مضلة وأخطاء فاحشة كان لها الأثر السيء لما حملها من طفقوا يدرسونها وينشرونها سرا وعلانية. حصلت بتطبيقها فتن عظيمة سلت بسببها السيوف على أهل الدين، وفرقت بها كلمة المؤمنين في سبيلها سعوا في الأرض مفسدين. إنه الغلو والإرهاب في مجتمعات المسلمين ممن تشربوا هذه الأفكار التكفيرية وخرجوا على جماعة المسلمين ونهجوا منهج الخوارج. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: وما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ ما حرمه الشرع بإجماع المسلمين من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت وانتهاك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. ثم قال رحمه الله: لقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن قال في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. متفق عليه. وقد توعد الله من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم القتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ويقول سماحته رحمه الله: فمن المعلوم لدى كل من له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات وبني الإنسان من القارات وغيرها من الجرائم العظيمة العالمية يترتب عليها من المفاسد العظيمة وإخافة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله. أيها المسلمون، إنما سمعناه من اختطاف الخالدي والتهديد بقتله وإيراد المطالب منهم يتبين لنا منهج أولئك المختطفين. إنهم خوارج العصر وقاعدة من قواعد الشر والمتربصون بأمة الإسلام شرا. اعتقادهم التكفير وهمهم الإصلاح كما يزعمون، لكنه إصلاح بالتدمير والتفجير والاعتداء على المعصومين. نعم، إنهم من فئات الضلال في هذا العصر، ديدنهم الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة، وأعظم شيء حقدهم الكبير على هذا البلد المبارك، لأن الأمن فيها مستتب ووارث، ولأن شعائر التوحيد والسنة فيه قائمة وعلامات الدين ظاهرة، ولم يشهد الحرمان اهتماما على مر التاريخ ما شهداه في هذه الدولة. يقول ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. ويقول ابن عثيمين رحمه الله: لا يضر السحاب نبح الكلاب، لا يوجد والحمد لله مثل بلادنا اليوم في التوحيد وتحكيم الشريعة. أيها الإخوة، إن فكر التكفير والخروج على الحكام هو ديدن كثير من الجماعات الحركية القائمة على الساحة اليوم. إن هذا الفكر الذي خرجوا به وأوصلهم إلى ما رأيتم وسمعتم ما هو إلا حصيلة شبه وأوهام أوردها عليهم شياطينهم وأعداء الإسلام، حتى صارت بينهم من المسلمات، فاستحلوا الدماء وروعوا النفوس وأزهقوا الأرواح وخلعوا يد الطاعة لأئمة المسلمين وأحدثوا الفتن وقطعوا السبل، إلى غير ذلك مما هو معلوم لديكم. يقول ابن حزم رحمه الله محذرا من شر هؤلاء: فاعلموا رحمكم الله أن فرق الضلالة لم يجري الله قط على أيديهم خيرا، ولا فتح على أيديهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفعت على أيديهم للإسلام راية، بل ما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين ويفرقون كلمة المؤمنين ويسلون سيوفهم على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسدين. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أيها الإخوة، هم أشرار من قديم الزمان، قد ظهروا في القرون المفضلة، كفى الله المسلمين شرهم ورد كيدهم في نحورهم وخيب الله مسعاهم وسلط عليهم، إنه قوي عزيز. والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما يجب الحذر من الالتفات إلى تلك الشعارات التي يرفعها هؤلاء من مختلف الجماعات المارقة، حيث جعلوا من أنفسهم مجاهدين وجعلوا من إفسادهم جهادا، وسموا من يتصدى لهم عدوا، فهذه من تسميات الباطل بأسماء الحق حتى يغتر بهم عوام الناس ومن ليس لهم بصيرة بحقيقة هذا الدين الإسلامي الحنيف. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم شهادة أرجو بها النجاة يوم نلقاه يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور أما بعد أيها المسلمون فإن مما امتن الله تعالى على عباده أن امتن عليهم بنعم عظيمة ظاهرة وباطنة فنحمده تعالى على ذلك ونثني عليه فهو أهل الثناء والحمد ألا وإن أعظم النعم أن هدانا ربنا للإسلام دين السماحة والوسطية والاعتدال وأن بعث لهذه الأمة أفضل الخلق وأعلمهم بربه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء عليه الصلاة والسلام والناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء فأخرج الله به أمة من الظلمات إلى النور ومن علينا بنور الإسلام فذاك كان في الجاهلية فمن الناس من كان في الجاهلية يعبد شجرا وذاك يعبد حجرا وذاك قبرا وآخر شمسا وقمرا يلجؤون إلى طلب المخلوقات في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله وهم في الحقيقة لا يجلبون نفعا ولا يدفعون ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والناس متفرقون في دينهم وفي دنياهم فلا دين يجمعهم ولا قائد لهم يسمع له ويطاع بل كل حزب بما لديهم فرحون ونهانا الإسلام عن التشبه بحالهم وحذرنا من التفرق والشتات فقال سبحانه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أيها المسلمون غير أن أعداء الإسلام أغاظهم نور هذه الشريعة وأعمى أعينهم الحاقدة فتجد عبر مرور الأزمان من يوجد لتفريق كلمة هذه الأمة وشق صفوفها والخروج على ولاتها وإحداث الفتن ولكن ولله الحمد يوجد أمام أولئك المفتونين يوجد من يتصدى لفكرهم وضلالهم وعملهم المشيء من العلماء الربانيين والولاة المصلحين فالعلم والتعلم والفقه والتفقه أساس الخير كله فعلى الجميع أن يسعى لأن يكون عالما بشريعة الله فقيها في ذلك ثابتا على ذلك ويبذل الأسباب المشروعة في ذلك وعلى المعلمين ومن أوتوا العلم عليهم أن يبذلوا قدر استطاعتهم نشر علمهم ويفقهوا في دين الله ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصلوا وسلموا على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد اللهم وارض عن أصحابه أجمعين وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وسلمنا منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من جاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك وانصره بالحق يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه دائما على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى كثيرا على ما أولانا من نعم الدين والدنيا، وأولى جميع مخلوقاته نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وكرم بني آدم فأنزل الكتب على الرسل وبلغت الرسل الأمم ودلوهم على خير ما يعلمون لهم ونهاهم عن شر ما يعلمون لهم، وختم الله عز وجل الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته بين أظهرنا وبين أيدينا الكتاب العزيز الفرقان والسنة المطهرة. فمن مشى على الصراط المستقيم هدي إلى الحق وسلك طريق الجنة وظفر بنجاته بالنجاة من النار وظفر برضا ربه وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن انحرف عن الصراط المستقيم إلى مخالفته والإعراض عن سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. وأنتم تسمعون وتقرؤون في وسائل الإعلام أن فئات خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، لهم مطامع يريدون تحقيقها، فسلكوا طرقا معوجة انتهكوا فيها الأعراض وسفه العلماء وسفه حكام المسلمين، لا سيما في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، فإنهم يخططون لها أسوأ التخطيط لينالوا منها ومن أهلها. ومن ذلك ما يسمى بالقاعدة التي أسسها بن لادن، وانتشرت فروعها في أقطار متعددة، ومنهم فرع القاعدة الذي في اليمن، انتهزوا ضعف هذه الدولة وأسسوا دولة في اليمن ويحاربون ويقاتلون ويقتلون ولا يبالون بما فعلوا. ومن جملة السفه الذي قاموا به أنهم اختطفوا نائب القنصل السعودي في عدن، الرجل المسلم الذي لم يأخذ منهم مالا ولم ينتهك عرضا ولم يسفك دما أخذوه، وهذا فعل أهل الجاهلية الذين لا يحكمون بحكم الإسلام، أخذوه ويهددونه بالذبح بالسكين أمام وجهه كل وقت، ويطلبون من الدولة فك سجناء وسجينات ومال طويل عريض، وإلا سيفعلون به يذبحونه انتقاما من الدولة وانتقاما من الشعب على عمومه. فهؤلاء طغاة وبغاة وقطاع طرق، لا يغتر أحد بأفعالهم ويظن أنهم مجاهدون، فهم مجاهدون في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن. ونسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يجعل لهذا الرجل الضعيف المسكين المعتدى عليه أن يجعل له فرجا ومخرجا. ولو أنهم أهل إسلام صحيح لا نزلوا على حكم الله، على حكم الشرع في المحاكم الممتدة في هذه البلاد في حق السجناء وفي حق السجينات وفي حق كذا وكذا، ونزل على حكم الله، ومن نزل على حكم الله لا يضيع. ولكن القوم لا يريدون حكم الله، يريدون تحقيق مطامعهم وأهوائهم وفسادهم في الأرض. وسمعتم ما حصل أمس من القاعدة في العراق، كم قتل من الضعفاء المساكين المدنيين وكم جرح بالمئات، كل ذلك من أفعال هذه القاعدة التي أسست على فساد وأسست على مطامع دنيوية لا على جهاد، يكذبون في ذلك. فالجهاد في سبيل الله له أهله الذين يحكمون كتاب الله، يحكمون شرع الله المطهر، فاحذروا أمثال هؤلاء ومن يروج لهم ويقول بأنهم سينتصرون وأنهم مجاهدون، هم كاذبون في ذلك، ومن يروج لهم فهو سفيه وضعيف العقل.